وتطبقت الدائرة على الحكم بالإجماع، وخرجت المسألة من حيز المحكمة إلى حيز التنفيذ، فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا، وانتبعت ألسنة اللهيب حتى كانت الطير لا تستطيع أن تحلق فوق هذه المنطقة خوفا أن تحرقها النار بحرك. كل هذا لمن؟ لإبراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا إله إلا الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الروح؟ إن الجناية التي جناها هؤلاء الموحدون هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. نفس الجناية التي جناها خليل الرحمن إبراهيم، حكمت المحكمة بالإحزام حرقا، واستعدوا لتنفيذ الحكم، واندلعت ألسنة اللهيب تكاد تفتك حجاب الشمس، وجيء بإبراهيم مقيدا بالسلاسل مقيدا بالحبال، ليلقى ليلقى أين؟ ليلقى في سواء الجحيم، ليلقى في نار الدنيا، ليلقى في سعيرها، ليلقى في رضاها، ليلقى في عوارها. وقبل أن يلقى فجت ملائكة السماء بالشكوى إلى الواحد. قالت الملائكة يا رب، إبراهيم الذي يعبدك في الأرض وحده عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بالأعمى؟ قال لهم إن استغاث بكم فأغيثوه فقد أذنت لكم، وإن استغاث بي أنا فسيجدني قريبا مجيبا. إن استغاث بي أنا فسيجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن إبراهيم أن يأذن له أن يأمر السماء أن تمطر، فتمطر بإذن الله، فيطفئ نارهم، فيقول له إبراهيم أنا لست في حاجة إليه. فيعرض ملك الرياح عليه نفسه، إن شئت يا خليل الرحمن أمرت الريح أن تفور فتبعثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينفث الخليل انفاق الإيمان في قوته، ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا ملك الرياح أنا لست في حاجة إليه. فينزل كبير ملائكة السماء جبريل الأمين: يا إبراهيم أنا جبريل، الله أرسلني إليك، ألك حاجة إلي؟ فيقول له الخليل: وكيف أحتاج إليك وأنت الذي أرسلك لي الآن؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ إن هناك أمثلة في التاريخ يندى لها جبين الحياء خجل. إنني ما زلت أقول ما حدث للعارف بالله ابن الحرب في سنة 1965 يوم أرسل قائد السجن الحربي شرطته العسكرية لتأتي بشيخ زاد سنه على 80، شيخ الأودم رحمة الله عليه، وجيء به إلى السجن